بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته بوب بابا بعنوان: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وذكر تحته دليلين. من يعطينا الترتيب التربوي للشيخ هذا؟ نعم. هذا الشيخ رحمه الله ذكر النهي الصريح عن الإقامة في أماكن المعصية وقد الله عز وجل في المشركين، وذلك حتى لا يكون، لأن بعض الناس يتساهل في إقامة المشركة مثلا في مكان يعرف فيه في مكان لله عز وجل، يتساهل في إستعراض في مكان عبد في غير الله عز وجل أو ذبح في غير الله عز وجل. أن يبين أن مكان الفضل ومكان المصير لا يجوز فيه العمل حتى لو كان لله عز وجل، حتى ولو كان قد زال، حتى لو كان هذا العمل لله عز وجل. أحسنت. الثاني أنه بدأ ذكر المثال العملي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، ذكر الحديث الرجل الذي أراد أن يذبح لله عز وجل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم اشترط عليه شرطين: أن يكون هذا المكان ذبح فيه لغير الله عز وجل، ولا يكون في هذا المكان. عيد من آيات الجاهلية. نعم. يعني أراد بهذا حماية التوحيد ومنع شعائر الجاهلية. أحسنت. ومر معنا أنه ما هي العلة في أن الذبح في ذلك المكان، ورد معنا 4 أو 5 أو 6 علل، نذكر منها شيء. نعم. مشابهة للمشركين في غير شيء، أن فيه اغترار الجهال بهذا الفعل، يظنون أنه حق فيفعلون مثله فينتشر الشرك. أحسنت. سد الذريعة. نعم. تعظيم المحل الشرك. أنه المكان موضع تهمة، فما فيظن أن فيك، يظن في الشخص الذي قدم هذا لو ذبحه لله أنما يظن فيه شرا، لأن المكان مكان شر. أحسنت. لأنه مكان غضب. مكان غضب. نعم. أي تقوية لأهل الشغل. نعم. طيب، هم عندما بنوا مسجد الضرار ذكروا علة، والله عز وجل ذكر غيرها، فحقيقة الأمر ما هي العلة الحقيقية لبناء مسجد الضرار؟ ضرار وإرصاد والتفريق بين المؤمنين، ذكر الله رابعا. نعم، ضرارا وكفرا. وهم ذكروا ماذا يا أحمد؟ أي يعني هم أظهروه بأمر حسن، قالوا إن أردنا إلا الحسنى، لكن الله قال: والله يشهد إنهم لكاذبون. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه، قال: لا تقم فيه أبدا. ما فائدة كلمة أبدا؟ نعم يا مبروك، أي الاستمرار. طيب، ولذلك ذكر بعده ما أسس على التقوى وأنه هو الأحق. نعم. ما وجه الاستدلال بهذه الآية؟ لأن الموضوع باب ما جاء في الذبح لغير الله، والآية في الصلاة، ما وجه الاستدلال؟ أنه إذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا المسجد الذي بني ضرار المسلمين، فينهى عن الذبح الذي يقوم فيه لله في مكان عصي فيه الله. يعني مع أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه لله، ومع ذلك منع منها صلى الله عليه وسلم. طيب يا أبا سلمة رحمك الله، الحديث ما هو الذي نذر أن ينحر؟ أي نعم. فلما رأى أن هذه الأشياء ليست موجودة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفاء بنعمة. يعني العبارة علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بوفاء النذر على خلو المكان من الأعياد الجاهلية. هو خالي لأنه في حجة الوداع مكان خالي لا يتوقع أنه في ذلك الوقت. لكن التشبيه لا، ما كان اي يسأل عن الماضي، هل كان فيها وثن في وقت الجاهلية؟ هل كان فيها وثن؟ نعم أحسنت، يعني يسأله عن عدم وجود، اي عدم الوجود بتاتا. نعم ننتقل الى درس اليوم، تفضل يا شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا. نعم، وهذه مرت معنا، مر معنا تفسيرها. نعم. الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. نعم، ولهذا كان مسجد الضرار محرم الصلاة فيه، ومسجد قباء لأن أسرة التقوى أمرت الصلاة فيه. الطاعة تؤثر والمعصية تؤثر. نعم. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. أي نعم، يعني السؤال مجمل، السؤال مجمل، هل يجوز أن ينحر إبل؟ فيستفصل النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقع الرجل في المحذور. نعم. الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك. أي يعني إن الاستفسار ليس دائما، الاستفسار عند الحاجة. لماذا؟ لكي تكون الفتوى في موقعها الصحيح. نعم. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوفي بنذرك. والموانع قد تكون واقعة وقد تكون متوقعة. الموانع قد تكون واقعة كما في هذا الحديث، وقد تكون متوقعة. مثاله المتوقع مثل ما فعل عمر رضي الله عنه عندما قطع الشجرة لأنه خشية أن تعظم. إذن الموانع منها ما هو واقع ومنها ما هو متوقع. نعم. السادسة سم شرك من تخصيص المكان النحر. الذي يظهر والله أعلم، هو ما ورد في الحديث شيء، لكن الذي يظهر والله أعلم أن المكان أهل فقراء ومحتاجون، هذا الذي يظهر. يعني مثل أنت ما تقول أنا والله أبذبح بالصومال، وأكذبح بالصومال تقول والله الفقراء. لماذا لم يقل النبي إلى مكة كما قال لرجل الأقصى؟ هناك قضية فاضلة ومفضولة، وهنا لا، ما ليس هناك فرق، كلها قضية متساوية. نعم. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. لقوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، ومعروف كما هو مر معنا في الروايات أنه في حجة الوداع الجزيرة كلها ليس فيها أوثان. نعم. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. أي لكون المحظور باقي فهو تعظيم له ومشابهة. نعم. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. الدليل لأنه قال لا وفاء لناذر في معصية الله، فعقب الوصف بالفاء. ولو لم يكن معصية لما حسن تعقيبه بالفاء. نعم. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده. نعم، لأن المشابهة في الظاهر تجر إلى المشابهة في الباطن. نعم. العاشرة لا نذر في معصية. لا نذر في معصية، يعني أن النذر هل ينعقد أو لا ينعقد، أو هل يوفى به أو لا يوفى به. هنا تأتي القضية التفصيل فيها. فمن قال إن النذر ينعقد ولو كان معصية، قال مقصود المؤلف لا نذر في معصية, يعني لا نذر في معصية يجب وفاؤه به. وإن كان يرى أن النذر لا ينعقد ما دام في معصية لا ينعقد, فالكلام على يعني على بابه, يراجع مذهب المؤلف في هذا, يعني يراجع ينظر كتبه الأخرى وفتواه فيحدد منها مقصود لا نذر في معصية. نعم. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. أي يعني هل معناه لا ينعقد كما مر معنا. باب من الشرك النذر لغير الله, وقول الله تعالى يوفون بالنذر, وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه, ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم. المؤلف علينا وعليه وعلى مشايخنا رحمة الله ومغفرته ومرضاته انتقل إلى باب من الشرك النذر لغير الله. فنبدأ بالترتيب التربوي. المؤلف عليه رحمة الله بدأ بقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا, فبدأ بالثناء على الموفين بالنذر إذا نذروا, وكفى بثناء الله عز وجل على من فعل هذا تكريما ورفعة وإجلال. ويدل على أنه ثناء عليكم السلام ورحمة ما تقدم من الآيات إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فما هي علة دخولهم الجنة وشربهم؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وكأنه قال يوفون بما أوجبوا, فكيف بما أوجب الله عليهم؟ هم أعظم وفاء. هذا ثناء ومدح لا يعني لا أعلى منه. كأنه قال يوفون فكيف فهم أشد وفاء. ثم ثنى بالوعد والوعيد, قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ثنى بالوعد والوعيد ترغيب وترهيب, لأن هذا الترغيب والترهيب من أقوى ما يحث على الإخلاص. القلوب دائما بحاجة إلى أن تحركها الرغبة وماذا؟ والرهبة. قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. هنا جاءت النفقة مطلقة وجاء النذر مطلق, ثم قال بعدها إيش؟ يعلمه. فمعناه إن كانت نذر طاعة فالله يعلمه وسيثيبك على أوفائك به ونفقتك, وإن كان معصية فهناك يكون إيش؟ العقاب. إذن صار جمع فيه بين الترغيب والترهيب. وهذا له نظائر, له نظائر مثل الرؤية الله عز وجل هدد بها وقوى بها, كما قال عن موسى عليه السلام لا تخاف, لموسى لما قال إن خافوا أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف معكما أسمع وأرى, فقواهما بالسمع والرؤية. وقوى النبي صلى الله عليه وسلم على الطاعة بقوله بالرؤية أيضا, فقال وهو الذي يراك حين تقوم انشط. وهذا ينشط الإنسان على الطاعة, إذا استشعر رؤية الله له استشعرها حقيقة نشط في الصلاة وفي العبادة والطاعة. وهدد الطاغية بالرؤية أيضا فقال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى, أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى, إيش قال بعده؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ التهديد. إذن المؤلف ثنى ببيان الوعد والوعيد، ثم ختم بما ينبغي أن يفعله المسلم إذا نذر. قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، هذا أمر. لكن الثاني: من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لأن النذر لا يبيح فعل المحرم. قال المؤلف: باب من الشرك النذر لغير الله، يعني من تبعيضيه، أي أن بعض الشرك النذر لغير الله. الشرك أبواب كثيرة، فبعضها جزء منها النذر لغير الله. والمقصود هنا بالشرك هو الشرك الأكبر. طبق القاعدة اللي مرت معنا، نقلناها لكم عن السعدي عليه رحمة الله، أن الشرك الأكبر هو أن يصرف فردا أو نوعا من أنواع العبادة لغير الله. فهنا صرف فردا أو نوعا من غير الله. قال: باب من الشرك النذر، يعني هو متوقع أنه يقول باب النذر من الشرك، أو النذر لغير الله جزء من الشرك. فقدم من الشرك هنا الخبر يفيد الاختصاص، يعني أي أن كل نذر ما دام لغير الله فهو شرك، أي أن النذر لغير الله كله شرك. لماذا صار النذر لغير الله شركا؟ لأن في مناقضة لكلمة التوحيد، فأي نوع من أنواع العبادة يصرف لغير الله ففيه مناقضة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال: أن النذر يأتي لعدة معاني في اللغة، قالوا منها النحب، النحب النحب بالباء، والنحب بمعنى الإيجاب، الإيجاب. ولهذا ترى العلماء يقولون النذر هو الإيجاب، يختصرون. ذكر هذا صاحب اللسان، يقول: تقول نذرت وأنذر نذرا إذا أوجبت على نفسك شيئا تبرعا من عبادة أو صدقة أو غير ذلك. المعنى الثاني من أنواع النذر هو الحذر، يقول نذر بالشيء أو العدو نذرا أي علمه فحذره، نذر يأتي بمعنى الحذر. المعنى الثالث في الإعلام، تقول أنذره بالأمر إنذارا أي أعلمه، فالإنذار هو الإبلاغ. قالوا: ولا يكون إلا بالتخويف والتحذير. قال: والمعنى الرابع التخويف والتحذير، ومنه قوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة، يعني ومنه قوله: تناذر القوم أي خوف بعضهم بعضا. والذي يخصنا في موضوعنا اليوم الإجابة، أحسنت. قال الألوسي: النذر عقد القلب على شيء والتزامه على وجه مخصوص. على شيء والتزامه على وجه مخصوص. قيل هذا كله كلام الألوسي، وأصله هو الخوف، يعني كان يقصد أن سببه الخوف. لأن لماذا نقول هذا؟ لأنه كلامه الآخر يفسر، يقول: لأن الشخص يعقد ذلك على نفسه خوف التقصير أو خوف وقوع أمر خطير. طيب عندنا الطالب يقول أنا نذرت أني أصوم يوم الاثنين طوال السنة. يقول له أنا ليش نذرت هذا؟ قال أنا أضعف، نفسي فيها ضعف، فإذا ما نذرت قلت هذه سنة، ثم أحيانا أصوم وأحيانا لا أصوم. إذن هو خوفه إيش؟ التقصير، هذا الذي جعله يوجب على نفسه. النوع الثاني اللي فيه مشارطة، خوف أمر خطير، إن ما رسب في الامتحان ترى لكم علي كذا وكذا، وسيأتي بعض التفصيل. لكن إذن هو عقد القلب على شيء والتزامه على وجه. هاي أحمد وصلت قريب، على وجه مخصوص. ولذلك العلماء يعرفونه روح المعاني 2364. ولذلك العلماء يعرفونه فيقولون هو إيجاب المكلف على نفسه عبادة ليست واجبة بأصل الشرع. إيجاب المكلف على نفسه عبادة ليست واجبة بإيش؟ أيه. واخذوا من قوله تعالى أو نذرتم من نذر، أي أوجبتم على أنفسكم شيئا من التطوع. والترغيب جاء في النذر أو في الوفاء به. أيه. ولهذا الله مدح الموفين ولم يمدح الناذرين. والقاعدة التي مرت، كل أمر أمر الله به أو مدحه أو أثنى على من فعله فهو عباد. والقاعدة التوأم اللي معه، ما كان صرفه للعبادة. هنا الشيخ قال باب من الشرك النذر لغير الله، ثم قال يوفون بالنذر. والدليل الآية تدل على أن النذر، أن الوفاء بالنذر عبادة، فيكون النذر عبادة. فكيف أخذ بها؟ كيف نفهمها؟ من هذه القاعدتين. نعم. والشيخ سينبه على هذا في المسائل. أقسام النذر، يقول النذر هو شيء، النذر الشرعي العبادي التوحيدي الإيماني. يقول الشيرازي إذا أطلق النذر ولو لم يقل لله، واحد قال علينا نذر، فهو متجه إلى أنه لله. هذا الأصل في المسلم، لأن هذا هو الأصل في حياة المسلم. يعني ما واحد يقول لك مسلم يقول أنا نذرت كذا وكذا، ما تقول أنت نذرت لله ولا لغير الله، السؤال هذا ما يرد. فالأصل أن المسلم أنه ينذر لله، أن فعله يكون لله. قال وهو نوعان، النوع الأول النذر المطلق الذي لم يعلق بشرط، مثل فعل طالب اللي يقول لله علي نذر أني أصوم يوم الاثنين، مثل فعل أسعود يقول لله علينا نذر أنه إذا بقى ساعة إلا ربع على الفجر أقوم أوتر. طول السنة يا أسعود، قال طول السنة. طيب يا أسعود لا تنذر، قال أنا أكسل، أسهر بالليل وأكسل، فأنا إذا نذرت ألزمت نفسي. لا، أنت الآن إذا أخذت الثاني عرفت المقصود بمعنى مطلق. النوع الثاني نذر معلق، معلق بماذا؟ بشرط. عرفت الآن المقصود بالمطلق؟ يعني ليس معلق بشرط، هذا المقصود. مثل يقول لك والله عنده مريض، يقول إن شاف الله مريضي أبا أنحر جزور، معنى طيب لو ما شوف فيه المريض لن أنحر. نجحت لكم علي أن أعشيكم، طيب ما نجح لا ما في عشاء. إذن هذا الشرط. ولهذا قال العلماء فيه سوء أدب مع الله عز وجل. أي وفي سوء أدب مع الله عز وجل. وجهه أنه يشارط الله عز وجل. وإذا رب تعطيل أنا أفعل، ما تعطيل ما أفعل. والعبد يكون هكذا؟ العبد يكون هكذا؟ لا يكون. إذن فيه سوء أدب مع الله. ها؟ أيها المعلق بشرط، يعني قالوا لأن فيه مشارطة، يقول يا رب تعطين أفعل، ما تعطين أعوذ بالله. لا هو ما فيه مشارطة المطلق، لكن إشكالية أنه يوجب على نفسه شيئا قد ما يستطيع. واحد مرضت بنته، شخص، هذه قضية واقعية، مرضت ابنته ومن شفقة الوالد قال لله علي نذر إن شفى الله بنتي لأنحر جزور. شفى الله بنته، المشكلة أنه فقير ما عنده قدرة ينحر جزور، فضاقت به الدنيا. فجاء إلى شيخنا الله وفلا رحمه الشيخ العثيمين وقال له يا شيخ أنا حصل لي كذا، وش الحل؟ دور لي مخرج هذا. فقال له الشيخ الآن ألزمت نفسك بشيء ما ألزمك الله به وأسأت الأدب أيضا مع الله عز وجل. أنت تقول يا ربي إيش ابنتي الله قريب ومجيب سبحانه، لكن إذا كنت ما تعود لمرة أخرى ندور لك مخرج. قال أبد. قال إذا خطبت للزواج وأعطيت المهر فانحر جزور بنية هذا الناس. فبحث له الشيخ عن مخرج، لكنه الشيخ له منهج جيد، الشيخ يعني يبغى نستفيد منه أنه إذا شاف الواحد مخطي ما على طول يسهل له الأمر، لا يشدد عليه، ثم إذا كان له مخرج شرعي أعطاه إياه. ولهذا ينبغي الاستفادة من هذا المنهج. سم أو عاد أنت فقير مشكلة، أنت ترى مالك لأبيك يا أبو من هذا الوجه. بعدين في السابق يا شيخ طلعنا شوي، لكن عاد ما يخالف. في السابق يا شيخ عبد الرازق ليس فيه غرفة نوم وليس فيه قصر أفراح وما في تكاليف نهائي، يشترى حاجات بسيطة وانتهى منه، يعني ما شيء، ما في تكاليف أصلا. الوفاء بالنذر المطلق أو المقيد، الوفاء بالنذر عموما واجب بالكتاب والسنة والإجماع. من ذلك قوله تعالى وليوفوا نذوره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم نذر أن يطيع الله فليطيعه. اصبر شوي. الدليل قول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيع، والأمر يقتضي إيش؟ الوجوب. وذكر الإجماع البغوي في شرح السنة 585، وانظر أيضا شيخ الإسلام 31 صفحة 27 و 51. القسم الثاني نذر المعصية. شيخ الإجماع الثاني إجماع على وجوب الوفاء بالنذر بأي نوع كان، يعني سواء كان مطلق أو مقيد. البغوي، أي البغوي في شرح السنة 585، ومع لما أسسنا للخطابي 449، والفتاوى 31-27. القسم الثاني نذر المعصية، ونذر المعصية ينقسم إلى قسمين، نذر معصية ونذر شرك. والشرك جعلتها قسمان، يعني ثلاثة أقسام، نذر معصية ونذر شرك. نذر المعصية يا شيخ أبو مسام يجب الوفاء به؟ لا يجوز. لا يجوز، لا يجوز الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يعصي. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه فقال له إني نذرت لله أن أصوم كل يوم ثلاثة، كل يوم ثلاثة أصوم، وأن الثلاثة القادم يوافق عيد النحر، فماذا أفعل؟ قال عبد الله بن عمر، هذه طريقته في الإجابات، قال من نذر أن يطيع الله فليطيع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، ونهانا صلى الله عليه وسلم عن صيام أيام العيد. فهو يقول طيب أصوم ولا ما أصوم، وعبد الله رضي الله عنه يعيد عليه الجواب، يعني أن يوم العيد مخصص بعدم جواز الصيام، فليس لك أن تصومه. فهذا طريقة عبد الله بن عمر في الفتاوى، مثل كما وبعض الصحابة هكذا يفعلون، إذا كان في تعارض أعطاك إياه جميعا، كما جاء أحدهم إلى أبي الدرداء وقال له يا أبا الدرداء إن أمي تأمرني أن أطلق زوجتي فماذا أفعل؟ قال لا، لست آمرك بالذي تطلق زوجتك أو بالذي تمسكها، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظه وإن شئت فدعه. هذا يعني معروف، هذا المنهج عند بعض الصحابة رضي الله عنه. ها؟ لا يخوفك، يخوفك أشد، لو قال لك إيه لا افعل طلق مثلا تقول طيب وراه طلق، لكن اللي جاب لك الحديث عرف ماذا يريد، تكون نفسك مطمئن خلاص. القسم الثالث النذر الشركي، قال شيخ الإسلام واتفق العلماء على أن نذر الشرك لا يوفى به. هل الحديث في نذر شركي أو نذر معصية؟ أعظم المعاصي، أي أعظم المعاصي، ألا ونبئكم بأكبر؟ قال الشيخ وهو كالنذر للموتى من الأنبياء والمشايخ وغيرهم أو لقبورهم أو المقيمين عند قبورهم، يعني السدنة. قال فهو نذر شرك ومعصية لله، فهو نذر شرك ومعصية لله، سواء كان النذر نفقة أو ذهبا أو غير ذلك، يعني ما في تفريق. فهو شبيه بمن ينذر للكنائس، فهو شبيه بمن ينذر للكنائس والرهبان وبيوت الأصنام. مجموع الفتاوى 11504. ويقول الشيخ ابن باز عليه الجميع رحمة الله النذر لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. النذر لغير الله ماذا؟ شرك أكبر مخرج من الملة. ومن اعتقد جواز النذر للمقبورين، ومن اعتقد جواز النذر للمقبورين فاعتقاده هذا شرك أكبر مخرج من الملة، يعني اعتقاده يخرجه ولو لم يفعل. فتاوى اللجنة الدائمة 110. ها؟ كيف؟ فتوى اللجنة كاملة الشيخ محمد. ليس فتوى الشيخ اللجنة الدائمة. الذين ينذرون لأصحاب القبور لابد أن يكون في قلوبهم إيش؟ شيء ما يمكن. يقول شيخ الإسلام لأنهم يعتقدون أنها باب الحوائج إلى الله، يعتقدون أنها باب الحوائج إلى الله، وأنها تكشف الضر وتفتح الرزق. ومن اعتقد هذا فهو كافر مشرك يجب قتله، ومن اعتقد هذا فهو كافر مشرك يجب قتله. مجموعة الرسائل والمسائل 168. ولهذا ذكر بعضهم يقول فلان قبر فلان يقبل النذر، وقبر فلان ما يقبل النذر. ايش معنى هالكلام؟ يعني انك لا نذرت لفلان يعطيك حاجتك، اما فلان ليس وليا فما يعطيك حاجتك، هذا مقصوده. ولهذا يقولون قبر معروف ترياق مجرد، اي قبر معروف ترياق مجرد. ويقولون اذا جاءك التتر فلذ بقبر ابي عمر، نسأل الله العافية والسلام. يقول الصنعاني في كتابه تطهير الاعتقاد صفحة 33، اكتب كلامه ولو كان فيه طول لكنه جميل، تطهير الاعتقاد صفحة 33، يقول قد علم كل عاقل أن الأموال عزيزة عند أهلها. يسعون في جمعها ولو بارتكاب كل معصية، ولو بارتكاب كل معصية، ويقطعون الفيافي من أدنى الأرض والأقاصي، ويقطعون الفيافي من أدنى الأرض والأقاصي. يعني اللي يتعب على هذا المال هل بس يلقيه بدون مقابل؟ ها؟ لا يمكن. يذكرون أن أحدهم قال عنده ابن، فلما بلغ الابن قرابة سن 15 قال يا ابني أنا أنفقت عليك من صغرك إلى اليوم، الآن أريدك ترد علي المال اللي أنفقته عليك. هم معقول أنا أنفق عليك ويضيع على المال بدون؟ فالابن دخل على أمه أبغاك يوميا تجيب لي ريال أو قال دينار، يعني العملة عملته. فدخل على أمه قال أبوي يقول كذا، قال وش أسوي؟ قال أدخل. أعطيته دينار، أعطاه أبوه في البير عندهم ألقوه بالبير. من بكرة الولد ناظر ما عنده مشكلة، من بكرة راح لأمه أعطته الدينار أعطاه إياه ألقوه بالبير أسبوع كامل وهكذا. الولد ما يبالي يلقى قبل بير ولا ما يلقى. لما جاء اليوم الثامن جاء الأم وقلبي قالت والله اللي عندي خلص راح اشتغل. فذهب الولد يعمل من الصباح حتى قريب العصر فأخذ الدينار، ثم جاء إليه وقال له تفضل يا أبي. أخذها الأب وألقاه في البير. ديناري كيف إذا سوي؟ قال صار غالي عندك، صار غالي عندك. قال لي قال الآن اذهب. يعني هو ايش قصده من هذا؟ يريد تربية، مو بالقضية انه بخل عليه يعني. هذا الشاهد مقصود به ان المال اذا تعب الانسان فيه وتحمل يكون له في قلبه شيء. يقول الشيخ الأموال عزيزة عند اهلها، يقول فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه، فلا يبذل أحد من ماله شيئا إلا معتقدا لجلب نفع أكثر منه أو دفع ضرر. فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك، وهذا اعتقاد باطل إلا لذلك، يعني إجل بنفع أو دفع ضر. قال ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج درهما واحدا. ولو عرف الناذر بطلان ما أراده ما أخرج درهما يعني ولا درهما واحد. سؤال: لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر؟ أنت كلام الصنعاني. نعم، إنهم لعدة أمور. الأمر الأول الذي ذكره أخونا أن النذر لا فائدة فيه. الإنسان قد فالإنسان يلزم نفسه به وقد لا يرضى به فيبقى آثما. الأمر الثاني أنه ليس سببا في حصول المطلوب ودفع المرهوب، حتى وإن كان نذر طاعة ودفع المرهوب حتى وإن كان نذر طاعة. طيب الذي الخير الذي يحصل لما قال إن شاء الله ابنتي لا انحررن جزورا، الخير الذي حصل يعني هذا له أثر فيه النذر؟ لا، وإنما حصل موافقة ما له علاقة في نهاية. يعني ليس النذر سببا، وإنما يحصل يرحمك الله، وإنما يحصل يا أبا سلمة موافقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا يرحمك. إن النذر لا يقرب من ابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر، ولكن النذر يوافق القدر، فيخرج بذلك من البخيل، فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد أن يخرج. الحديث متفق عليه، وهذا اللفظ لفظ مسلم. إذن النذر ليس سبب، النذر أبو بسام ليس سبب، وإنما شفى الله المريض موافقة ليس لأجل النذر. الأمر الثالث أن في النذر زيادة تكليف، مع أن المرء كان في حل منه. يعني أن الله رفق بك فلم يوجب هذا عليك، فشددت على نفسك وأوجبته. الله رفق بك فلم يوجبه عليك، فماذا فعلت أيها الناذر؟ شددت على نفسك فأوجبته عليها. هنا لو لم تفعله لأثمت، مع أنك قبل ناذر سالم، إن فعلته فعسى وإن لم تفعله فلا شيء عليك. الأمر الرابع: ندم كثير منهم حيث لا يستطيع الوفاء بالنذر. ندم كثير منهم حيث لا يستطيع الوفاء بالنذر، خاصة من ينذرون أشياء كبيرة. قل لله علي أني أصوم 5 أشهر، ثم يصعب عليه هذا فما يستطيع فيندم. الأمر الخامس أن النذر مشعر بثقل الطاعة على الإنسان، وثقل الطاعة يكون على المؤمنين على المنافقين. إذن هو يشبه نفسه بهم وهو لا يشعر. يجاهد الإنسان نفسه ولا يفعل هذا. يقول شيخ الإسلام: فمن ظن أن حاجته قضيت بالنذر فهو كاذب. على من كاذب؟ قال فقد كذب على الله ورسوله. مجموع الفتاوى 25341 25341. ما وجه كلام شيخ الإسلام؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي بخير، وقال في الحديث فإنه يوافق القدر. إذن ليس الندو سببا لا شرعا ولا قدر. إذن النذر ليس سبب لا شرع ولا قدر. هذا ويش في الطاعة، فكيف بيش بنذر المعصية؟ ولهذا يقول أيضا شيخ الإسلام نذر الطاعة لم يجعله الله سببا لإدراك الحاجة. نذر الطاعة إيش؟ سببا لإدراك الحاجة، فكيف يكون نذر المعصية سببا لإدراك الحاجة وهو محرم أوله لا يجوز الوفاء به في ثانيه؟ الوفاء به في ثانيه يعني في نهايته، يعني إذا كان نذر الطاعة ليس سبب في قضاء الحاجة فنذر المعصية باب أولى أن يكون سبب. فمعناه الذين ينذرون لأصحاب القبور النذور الشركية لا يكسبون منها شيئا واحدا. يعني وجد في بعض القبور في بعضها أن النذور بلغت يعني 800,000 جنيه من قبر واحد. يعني هل الناس تدفع هذا المال يعني ما قلوبها شيء لهذا الرجل؟ لا بد أن يكون في قلوبها لا شيء. ويقول الشاعر يقول الأحياء هنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموات. يعني ألف ألف كم؟ مليون. إلا إذا نقول نذر الطاعة لم ليس بسبب، وإذا كان نذر الطاعة ليس بسبب لإدراك الحاجة فنذر المعصية من باب أولى. طيب من قال أن النذر سبب؟ فهو كاذب على من؟ على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. حكم الوفاء بالنذر تقدم، وهو إن كان طاعة وجب الوفاء به، وإن كان معصية حرم الوفاء به، لأن النذر لا يبيح المعصية. وإلا لو كان كذلك فكل من أراد أن يفعل المعصية نذر، يعني أراد يزني نذر أن يزني قال أنا مش أسوي علي نذر، أراد أن يسرق نذر. فهنا صار النذر يعني مخالفا لأمر الله عز وجل، نذر إيش؟ المعصية. فلذلك منع من الوفاء به، إلا وفاعله آثم. يعني من لم يفي بنذر الطاعة فهو آثم. فالبخاري انظروا طريقة البخاري قال باب إثم من لا يفي بالنذر، يقصد نذر إيش؟ الطاعة. ثم ذكر حديث عمران خيركم قرني ثم الذين يلونهم قال فلا أدري ذكر اثنتين أو ثلاثا بعد قرنه ثم يجيء قوم ينذرون ولا يقول ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن وينذرون. قال إن تقرأ بالضم وتقرأ بالكسر، يعني ينذو ولا ينذري كلها صحيحة. وجه الاستدلال، اكتب وجه الاستدلال نقله ابن حجر عن ابن بطال. وجه استدلال ابن البخاري بهذا الحديث: يجيء قوم ينذرون ولا يوفون. وما ذكر إثم في الحديث، في الحديث ما ذكر إثم على من نذر نذر طاعة ولم يفي، في الحديث ما ذكرها، فكيف البخاري استدل به؟ البخاري قال باب إثم من لم يفي بالنذر، من لا يفي بالنذر، ثم ذكر تحته: ثم يجيء قوم ينذرون ولا يخونون ويخونون ولا يؤتمنون. فما قال أنهم إيش يأثمون؟ قال ابن بطال، يعني وجه الاستدلال البخاري، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين من يخون أمانته وبين من لا يفي بنذره، والخيانة مذمومة. إذن النتيجة ترك الوفاء بالنذر مذموم، فصاحبه آثم. أي سوى بين من يخون أمانته وبين من لا يفي بنذره، والخيانة مذمومة، إذن ما سوي بها فهو مذموم. إذن قال: فترك الوفاء بالنذر مذموم. وقال الباجي، كلا النقلين هذا ذكرنا ابن حجر، ساق ما وصفهم به مساق العيب، يعني قال ينذرون ولا يفون، مشكلة بعدك يخونون ولا يؤتمنون، يشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن. إذن المساق، كل مساق إيش؟ عيوب، مساق عيوب. قال ساق ما وصفهم به مساق العيب، والجائز لا يعاب عليه. فدل على أنه غير جائز، وإذا لم يكن غير جائز فصاحبه آدم ولا مأجور؟ آدم. انظر الفتح الباري 11 580 581. قال: وقول الله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول شيخ الإسلام: قوله يوفون بالنذر خبر وثناء، خبر عن حالهم وثناء عليه. والوفاء هو إتمام الفعل الذي نذروه وإكماله، هو إتمام الفعل الذي نذروه وإيش؟ وإكماله. طيب ما الذي يدلنا على أنه خبر وثناء؟ يدلنا ما قبله، قال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا. إذن كل هذا ثناء ومدح. فبدأ بي الصفة الأولى التي بدأ بها وهي الوفاء بالنذر. ولهذا يقول القاسمي، ايش اسم كتابه؟ محاسن التأويل. يقول القاسمي: هذا استئناف مسوق، استئناف مسوق لبيان ما لأجله رزقوا ما ذكر من النعيم. استئناف مسوق لبيان ما لأجله رزق ما ذكر من النعيم. كأنه قيل: ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك الرتبة العالية؟ يعني لما ذكر قال: طيب كيف حصلوا هذا؟ ما هي العلة؟ فقيل: يوفون بما أوجبوه على أنفسهم، فكيف بما أوجب الله عليهم؟ فلما مدحوا دل على أن النذر، على أن النذر عبادة، وأن صرفه لغير الله شرك. إذن هذه الآية سيقت للمدح، والمدح يقتضي أن يكون الفعل عبادة. فإنه لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم. ولهذا كان صرفه لغير الله ماذا؟ شرك. ثم استدل بقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. هنا ما شرطية وأنفقتم فعلها ويعلمه جواب الشرط. والنفقة هي بذل المال. النفقة هي بذل المال، وقد يكون أيضا غير المال، لكن هذا هو المتبادر. قد يكون بذل النفس شيء. بعض الناس، بعض العلماء يجعلها أوسع من هذا، لكن يبدو من خلال الآية هذه أنها في المال أقرب، لأنه قال: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. يعني أنها نفقة واجبة أو مستحبة، قليلة أو كثيرة، مباحة أو محرمة. ولهذا يقول الطبري: أي نفقة أنفقتموها فإن الله عز وجل يعلمها. أي نفقة، فإن كانت لله أثابكم الله عليها، وإن كانت باطلا وحراما عوقبتم عليه. قال: أو نذرتم من نذر. عطف النذر على الإنفاق، يعني وما نذرتم من نذر يؤول إلى الإنفاق فإن الله يعلمه. يعني يعلم النفقة ويعلم النية فيها، ويعلم النذر ويعلم النية فيه. لهذا الله يقول: والله يعلم المفسد من المصلح. عندما قال والله يعلم المفسد من المصلح، ما نتيجة العلم؟ ثمرته أنه يعاقب المفسد ويثيب المحسن. وفي هذا إثبات صفة العلم لله عز وجل. البخاري ذكر في الصحيح، قال: باب أو باب النذر في طاعة الله، ثم ذكر تحته هذه الآية، فاستدل بها في النذر على ماذا؟ على الطاعة. ليش؟ مع أن العموم واضح فيها، لأن النذر، نذر الطاعة هو الأصل في المسلم، لأن النذر الطاعة هو الأصل في المسلم. ومعنى قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قال: من نذر. هنا جملة شرطية تفيد العموم، يعني كل ناذر يريد طاعة الله عز وجل تجب عليه الطاعة. كل ناذر يريد طاعة الله تجب عليه الطاعة. والطاعة إذا ذكرت يعني تشمل الأمر، يعني الفعل والترك. قال: فليطيعه. هنا واقع في جواب الشرط، فمعنى صارت الجملة الطلبية: فليطيعه. طيب، ابتداء النذر، ابتداء النذر هل هو محرم أو جائز أو مكروه؟ العلماء تنازعوا في هذا، لكن نحن لا يعني لا نقف عنده كثيرا. منهم من قال النذر كله مكروه، لأن فيه، ومنهم من قال لا، ما كان معلق بشرط فهو مكروه، وما لم يكن معلق فهو غير مكروه. لكن الذي يظهر منع كراهة الجميع. لماذا؟ لأن الأدلة لم تفرق، الأدلة لم تفرق. فالذي يظهر كراهة الجميع والله أعلم. العلماء لهم يعني كلامهم طويل في هذا، كلامهم طويل. القرطبي وابن حجر، ذكر ابن حجر في فتح الباري عن القرطبي أنه المقصود به الغير معلق بشرط، وشيخنا شيخ عثيمين أيضا يميل إلى الكراهة. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأحد الأدلة لم تفرق، فيبقى النذر كله مكروها. لماذا؟ لأن من كان فيه مشارطة صار فيه سوء أدب، ومن لم يكن فيه مشارطة صار إلزام للنفس بشيء قد لا تطيقه وقد تتبرم منه وقد يعني الإنسان يتضايق منه ما يدري. فلذلك يعني يبقى كراهته والله أعلم. شيخ ها؟ يصير أشد. أيه. إذن النذر له جهتان، جهة عقده ابتداء وهذا محرم والأدلة واضحة فيه. الثانية الوفاء به انتهاء، جهة عقده ابتداء، يعني له جهة ابتداء وجهة انتهاء. الابتداء العقد يعني أن يتكلم فيه يعقده. النذر يعني النذر لو قال لله علي نذر إن شفى مريضي أن أفعل كذا وكذا، نقول هذا محرم بدون التفصيل. كان من العلماء من رأى الكراهة هذه أمر آخر، لكن هذا ابتداؤه. لماذا صار أمره؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير، فلم يجعله سبب. فكيف نجعله سبب والله والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله سبب؟ جهة عقله يعني أي نذر، أي نذر إذا أردت أن أنذر فهذا محرم، هاي محرم محرم. أما الجهة الأخرى وهي الوفاء به، فالوفاء به إن كان طاعة وجب وإن كان معصية حرام. قال ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. واحد يقول لله علي نذر إني ما أصلي السنن الرواتب، واحد يقول لله علي نذر إني ما ألبي أمر أبي، كلها معاصي نسأل الله العافية والسلامة. إلا بعض العلماء يقولون يستدلون بهذا الحديث، حديث من نذر أن يطيع الله فليطيع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، قالوا هذا الحديث دليل على أن النذر عبادة، دليل على أن النذر عبادة، فإن صرف لله صار توحيدا وإن صرف لغيره صار شركا. ما تعليلهم؟ قالوا لأنه منعقد، لأنه منعقد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليك الوفاء به إذا كان طاعة، إذن هو منعقد. قالوا لأنه منعقد ولم ينعقد إلا لكونه عبادة، ولم ينعقد إلا لكونه عبادة، ولذلك وجبت فيه الكفارة بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه مسلم: كفارة النذر كفارة يمين. لماذا قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصه؟ لأن نذر المعصية لماذا لا يحرم؟ المعارضة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو كان يحل المعصية لكان كل من أراد أن يرتكب معصية نذر وفعل ذلك. قال فيه مسائل، اقرأنا فيه مسائل. الأولى وجوب الوفاء بالنذر، يقصد هنا نذر الطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فأمرنا بالوفاء به. نعم. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. هذه القاعدة حين نكررها لكم دائما. هنا يدل على أنها عبادة، يقول إذا ثبت كونه عبادة يعني النذر، يدل على كونها عبادة ثلاثة أمور، وقد يكفي أحدها. الأول: مدحه تعالى للموفين بالنذر، مدحه تعالى للموفين بالنذر. الثاني: مجازاتهم الجزاء الأوفى، ثاني مجازاتهم الجزاء الأوفى، لقوله: فإن الله يعلمه، فإذا علم الطاعة منك جزاك عليها. الأمر الثالث: الأمر بالوفاء به إذا كان نذر طاعة. الشيخ يقول: إذا ثبت كونه عبادة، الأمر بالوفاء به إذا كان نذر طاعة. الشيخ كأنه بنى الثاني على الأولى. الأولى وجوب الوفاء به، يعني أمر، أمر، إذن ما دام أمر بالوفاء به إذن هو عبادة. قال الثالثة: الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. هنا يخصص أي مسألة؟ المعصية. يخصص أي مسألة؟ المسألة الأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. المعصية لا يمكن أن تنقلب طاعة يا أخوان أبد، لكن تبقى دائما معصية، والنذر لا يجيز فعل المعصية ولا يبيحها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.